بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ودعنا السنة الهجرية 1425، وشاء الله أن نفتتح السنة الهجرية 1426، ولا ندري هل نختمها حتى نستقبل غيرها. وإذا كنا نجهل نهاية عمرنا وخاتمة أعمالنا، أفلا يحسن بنا أن نحاسب أنفسنا على ما قدمنا وما أجلنا في سنة كاملة؟ وما الذي رسمناه وحددناه لننجزه في السنة الجديدة؟ وهل أحسننا الاختيار فيما قدمنا وفيما أخرنا؟ هل يمكن أن نخلص لله تعالى هذه المرة في النية والعمل، ونفتتح هذه السنة بعزم وحزم وصدق في اتهام أنفسنا والتوبة إلى ربنا والرجوع إليه والندم على ما فرط منا، وفي سحب الثقة من الكفار الأعداء، وفي التعامل معهم بكل حذر واحتياط، لأنهم خبثاء فجرة مكرة. أخبرنا ربنا خالقنا وخالقهم، أخبرنا بطبعهم الفاسد وقصدهم الماكر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. كيديروا جهدهم باش يعيشكم في تمارة، ما في الإمكان ديالهم باش يعيشوا المسلمين في العذاب وفي العنت وفي المشقة. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. كيفرحوا لما يشوفونا في الحالة ديال الشقاء والبؤس، عاد كينشطوهما كيعجبهم الحال. قد بدت البغضاء من أفواههم، مرة مرة كينطقوا بالكلمات ديال العداء، كيفضحهم الله عز وجل. وما تخفي صدورهم أكبر، قد فصلنا الآيات إن كنتم تعقلون. هانتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، لكن هذا لما كانوا كيتلقوا المؤمنين الأقوياء الأبطال الشجعان السادة. أما الآن لقونا أو لم يلقونا، ما عندنا قيمة، ما عندنا وزن. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. غير يشوفكم في شي نعمة ولا في شي سرة ولا في شي قوة ولا في شي نشاط كيبقوا يكلوا صبعهم. علاش نكون احنا عايشين في واحد الخير؟ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فهل يمكن أن ينصحنا هذا العدو الذي أخبر الله عن طبعه وعن قصده وعن سره؟ هل يمكن أن ينصحنا العدو؟ هل يمكن أن يخلص في تعامله معنا؟ هل يحب لنا العدو القيادة والسيادة؟ وهل يعرف المسلمون اليوم في زمننا هذا هل يعرفون من هو عدوهم؟ إن العدو الإرهابي هو الذي يمنعك من الحقوق التي منحها الله لك ويحرمك منها ويقاتلك عليها لينزعها منك ويقهرك ويستخدمك عبدا له ولا يسمح لك بالتحرر إلا إذا انفلت من يده وغالبته فغلبته. هذا هو معنى العدو في الإسلام. أما العدو الإرهابي عند الكفار كما يصرحون وكما تسمعون هو الذي فهو الذي لا يستسلم لهم وهو الذي يقاومهم ويقاتلهم دفاعا عن نفسه ودينه وعرضه وبنيه وداره ومتاعه ووطنه وهو في أرضه وبين أهله وهم المتسلطون عليه بكل أنواع الأسلحة وبكل الحملات الحربية الباردة والملتهبة. عباد الله، إن العدو لم يوقف حملاته على الإسلام والمسلمين يوما ما، فحملاته متوالية وهجماته متتابعة سرا وعلنا وفي كل صعيد وعلى كل مستوى. فمن إفراغ هذه الأمور لماذا نقول احنا قلناها وعودناها وعودناها، ولكن بمناسبة رأس السنة الهجرية وافتتاح السنة الهجرية نذكر أنفسنا بحملات العدو باش نبقاو عقلين على شكون هو العدو. على الأقل على الأقل إذا بقينا كنعرفوا شكون هو العدو نعرفوا العدو ما يتخلطناش وما نسوش. من حملات من إفراغ البرامج والمقررات التعليمية والثقافية والتربوية من روح العقيدة ومن إدم الإيمان، الروح العقيدة والإدم ديال الإيمان فرغوه، خلوا لنا المواد ناشفة جافة ما كتربي لا روح ولا إيمان ولا حياة. إلى فرض مواد دراسية غير أساسية ولا ضرورية في نهضة الأمة وعلى حساب المواد العلمية الأصلية اللازمة للانبعاث والإحياء، المواد الضرورية اللي خص الأمة ولاد الأمة يقراوها نقصلها من الحصص ديالها، والمواد اللي ما فيها فايدة كبيرة ما فيهاش ديال الإيمان ما فيهاش ديال الجهاد ما فيهاش ديال الاقتصاد ما فيهاش ديال التقنية زادوها وعمروا بها الوقت. إلى التحكم في المخططات الهامة والعامة للأمة، فيما كان شي برنامج شي مخطط كبير كيتسلطوا عليه وكيديروا فيه ديالهم اللي رباوهما لإعاقة الأمة على الانعتاق والانطلاق نحو القومة السليمة في مختلف الميادين، إلى نشر وسائل الإلهاء والإكثار منها باسم الثقافة والفنون والأنشطة والمباريات وما إلى ذلك، عناوين كثيرة ينشرونها وينفقون فيها ويحمونها بالقوانين والسلطات إلى نشر أشكال وصور من الطقوس الخرافية التي لا أصل لها من الوحي، يلحقونها بالعبادة. الموسيقى الروحية هي قلت عبادة، يلحقونها بالعبادة والسطح والرقص، ويلصقونها بالدين وهي في الحقيقة تشوه الدين وتفتن المسلمين وتذهب بأتباعها إلى تقليد الوثنيين والمشركين والمتطرفين إلى الفرض الجبري والإلزامي لبعض الأطر الخائنة أو العاجزة أو الفاسقة، تفرض على الأمة مش الخطر بالصفة لها وإسناد المهمات الكبرى إليها في الإدارات المختلفة لتوجهها حسب ما يريده العدو، ومن أجل الاطلاع على كل أسرار الدولة والتحكم في مصير الأمة إلى إنشاء مؤسسات ومدارس ومعاهد في مختلف البقاع منذ بداية الاستعمار وإلى يومنا هذا. تنشر تلك المؤسسات والمعاهد، تنشر النصرانية والبهائية الحبشية والشيعية والشيطانية وغير ذلك وغير ذلك على يد فرنسيين، والآن زيد الأمريكان والإسبان، وعلى يد بعض المواطنين الذين ارتدوا وخلعوا لباس الإيمان. وكل هذه الأنشطة تقوم بعلم السلطات وحمايتها تحت عناوين مختلفة: الفن، التكوين، المسرح، السياحة، الدراسات الميدانية إلى آخره. وما هي في الواقع إلا حملات إرهابية تنصيرية تواجه الإسلام وجها لوجه إلى نشر وتشجيع كل عمل وكل فكر يحيد بالأمة عن المحجة ويميل بها نحو الكفر والوثنية، مثل السحر والشعوذة والقمار والربا والزنا والمخدرات واللواط والرشوة وبطولات الطرب ومختلف الألعاب. كل تلك الحملات مصحوبة بحملة الإعلام المتقنة السابقة والمرافقة واللاحقة المزينة لكل قبيح، المجملة لكل خبيث، المشجعة على الإقدام، الواصفة بالتطرف والإرهاب كل من خالف وخاصم واتهم وتظلم، إلى الحملات العسكرية. هذه كلها حملات باردة وهي التي تمهد للحملات العسكرية الجهنمية التي تحرق كل حي ونام وتنهب كل نفس وتتلف المتاحف الأثرية والخزانات العلمية والوثائق التاريخية وتشرد العلماء وتنسف المساجد والمعاهد وتدمر المصانع والمنشآت العلمية والاقتصادية وتنشئ الملاهي والملاعب والمراقص. وكل هذه الحملات متعاونة، كل هذه الحملات الاستعمارية المتعاونة أثمرت بعض النفوس، منا أثمرت بعض النفوس منا تتسابق إلى فعل ما يطمئن إليه العدو من قتل الأبرياء وقهر الكرماء وسجن الأتقياء وكل ما يرتاح إليه العدو مما لا يقدر أن يفعله هو مباشرة في الإسلام والمسلمين. ولا تكاد ترى أحدا من أصحاب تلك النفوس الهينة عند الله، لا ترى أحدا منهم يسعى لينال رضا الله وثوابه ومدحه وثناءه، بل قد يبيع بعضهم، قد يبيع وطنه بوسام من يد عدو أو بابتسامة أو كلمة مدح وشكر على لسان عدو غادر. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد. عباد الله، إذا كنا تذكرنا بعض حملات العدو الإرهابية على الإسلام والمسلمين، فما هو موقف المسلمين حكاما ومحكومين من هذه الحملات المستمرة؟ أنستسلم ونخضع ونطيع ونسمع ونسجد ونركع حتى لا يتهمنا العدو بالإرهاب، حتى لا يتهمنا الإرهابيون حقا بالإرهاب؟ ألا يجب علينا أن نفضح مخازي الأعداء ونذكر بها أنفسنا وأبناءنا ولو مرة في السنة، حتى لا يصبح الإرهابي حقا محررا مصلحا والبريء المظلوم إرهابيا متطرفا؟ ألم يخبرنا الله تعالى بأن الكفار لا يتهاونون في حربنا بكل وسيلة؟ قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كما نهانا سبحانه أن نصاحبهم بالود والمحبة والثقة، أو نتخذ منهم أولياء وأصدقاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبدأوا اليهود والنصارى بالتحية، ما تبدأش بالتحية كيف ما كانت التحية، طبعا ما تقول السلام عليكم، حتى بنزور ما تبدأوش بها، بنصور بنزور ما تبدأوش، خليه هو يبدأ، لا تبدأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضياقه، ما تستعلوش في الطريق، ضيق عليه. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما المسلمين أن يثقوا في اليهود أو يصدقوهم فيما يحدثونهم به. أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يذكرهم بالإسلام، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الكتب بالله؟ يعني آخر كتاب نزل، ما نزلش بعده شي كتاب نقوله نسخه ولا هذاك بلا ولا مش عليه الوقت. وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشهب، ما تخلط ما تزور ما زاد ما نقص ما تبدل ما تغير. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يقول ابن عباس: أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ما عندهمش غرض يسولوا على القرآن ديالنا شنو فيه، احنا نمشيو نسولوهم شنو عندهم هما باش ينفعونا وننتفعوا بهم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. أخرجه الإمام الترمذي. إلا إذا كان المسلم في حالة إكراه وإلجاء، أما بخطره بالرضا دياله بالإرادة دياله بالاختيار دياله يعيش في المجتمع ديال الكافرين ويسكن معاهم ويدير منهم الأصدقاء، فهذا كلام رسول الله. إذا ما كان شي مضطر فإنه مثله. عباد الله، إذا كان خطاب القرآن خطاب سياسة وتدبير وإعداد وتنظيم وتربية وتعليم وبناء وتقويم، فلماذا يقلق بعض المسلمين من الخطاب السياسي الشرعي؟ لماذا يطالبون أن نتجنب هذا الخطاب ويتهموننا؟ لماذا يطالبوننا أن نتجنب هذا الخطاب ويتهموننا بالبعد عن جانب الوعظ والإرشاد؟ حال ديال الناس، الله يخليك ما تكلموا الناس في السياسة، تكلمونا على الصدق والوفاء وحلال وحرام ولوضو والتيمم، وتكلمونا على الغيبة والنميمة والإخلاص، لأن هذا الشيء كله حق، ما قلناش لا. ولكن هل يكون الحديث عن الوعظ والإرشاد نافعا وحقيقة الشرع كله مغيبة وبناء الإسلام مهدم منقوض وجسم المسلمين ممزق؟ فوقاش ممكن تكلموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يكون الإسلام قائم في كل مجال في كل مكان في السماء وفي الأرض؟ هنتكلم على الأمر بالمعروف والإسلام غايب ما كاينش، الشريعة ما كايناش. وإذا كان البعض منا يعتقد أن ما بقي بيد المسلمين من الإسلام هو كل الإسلام، فهذا هو الجهل العظيم بمفهوم الإسلام، وإلا فإننا نبعض الإسلام، نقبل بعضه ونرفض بعضه. أليس في مثلنا؟ يقول تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والحق أن ما عليه أكثر المسلمين اليوم هو بعض الإسلام، بعض الإسلام وليس كل الإسلام، وذلك البعض من الإسلام مختل هزيل مضطرب. أما يكفينا خداعا لأنفسنا وكذبا عليها أننا نقرأ عن حقيقة الإسلام الآيات والأحاديث ثم لا نحكم على أنفسنا بأننا كمن أخرج من داره ومتاعه كليا قهرا فسلم في كل ذلك ولم يسلم في المزهريات وأدوات التجميل والصور والديكور؟ الدار سلمنا فيها، الوطن سلمنا فيه، الإسلام سلمنا فيه، ولكن الديكور ما نسلموش فيه. هكا وقع لنا احنا الاسلام في المحاكم، في الادارات، في السكنات العسكريه، في السياحه، في الصناعه، في التجاره، في الزراعه، في كل الاحوال ديال الحياه مغيب. لا تكلموا لنا على الغيبه والنميمه. اسيدي ديما كنتكلموا في الغيبه والنميمه، وشكون اللي كيدير الغيبه والنميمه؟ هما حنا. صرنا كمن اخرج من داره ومتاعه فسلم في كل ذلك الا في الصور وادوات التجميل والتزيين، ويحسب انه ما زال يملك الاصل. اليس الاولى ان نعمل على استرجاع الاصل بتمامه ثم نبحث عن المزينات والمجملات؟ الا نخشى ان يصير هذا الخداع حقيقة نقنع بها ونستسلم لها؟ شحال ديال الناس كيقول لك منا ونحن بخير، احنا مسلمون يقولها وهو يعتقد انه كيطبق الاسلام كامل، وهذا خداع، هذا راه كذب، هذا راه زور، هذا راه جهل. الا نخشى ان يصير هذا الخداع حقيقة نقنع بها ونسلم لها؟ لماذا نخشى من مواجهة الحقيقة؟ أنا أعترف بالواقع ديالنا ونقولوا ما احنا شاي مسلمين، يعني الإسلام اللي يبغيه الله رحمه، ما احنا شاي مسلمين، ونعترف بأن العدو هو أمريكا، هو بريطانيا، هو يهود، هم كذا، ونقولها هكا. ما نقدش نقول حتى العدو أمريكا، وما نقدش نقول احنا ما مسلمين شاي بالصح. متى نصدق الله تعالى؟ متى ننصح للإسلام فيحيينا الله تعالى به كما أحيا به من قبلنا؟ اللهم إنا نسألك خير الذكرى وحسن الخاتمة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة التابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشتد اللهم أزره بصالح العباد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم لا يخفى عليك شيء من تدبير الأعداء والمنافقين، ومن تخاذل المتخاذلين من المسلمين. اللهم اكسر شوكة المتجبرين الذين طغوا في الأرض وأرهبوا المسلمين ومنعوا الناس عن سبيل رب العالمين، فإنك من ورائهم محيط، ولا حول ولا قوة إلا بك. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين.